أي الذي لا يتبين كونه حلالا أو حراما، فهو متردد بينهما، ففيه شبه من الحلال وفيه شبه من الحرام، فلم تتضح حقيقته ولا عرفت دلالته، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقسام الناس في الثالث دون الأولين، فإن الأولين يعرف حكمهما بجلاء، وأما الثالث فيخفى، والناس فيه قسمان، أحدهما من يكون متبينا للمشتبه عالما به، والآخر من لا يكون متبينا للمشتبه، فهو غير عالم به، والقسمان مذكوران في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، فإنه نفى علم المشتبه عن كثير من الناس، لا عن جميعهم، فيكون فيهم كثير يجهلون، ويكون فيهم كثير يعلمون. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقسام من لا يتبين المتشابه، ولا علم حكم الله فيه، وأنهم قسمان: أحدهما المتقي الشبهات التارك لها، والآخر الواقع فيها الراتع في جنباتها، والمأمور به شرعا هو اجتناب الشبهات، فيحرم على العبد أن يتعاطى المشتبه عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، مدحا له للأمر بهذا، فيجب اتقاؤها ويحرم تعاطيها لمن لا يتبينها، وقد عكس الناس اليوم القضية، فصار الدخول في المشتبهات عندهم مباحا، ظانين أن العبد لا يمتنع إلا من الحرام الخالص، وهذا جهل بالغ،